وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى صفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه فركع دون صف ثم مشى إلى الصف. تمام. قال بينهما على ما شرطاه والوثيئة على قدر ملكيهما وضربه على ما شرطا. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى صفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه فركع دون صفي ثم مشى إلى صفي. نعم نبغى الزاد الآن. الزاد على مما شرطاه والوضيئة على قدر من كيما وبدو على ما شرطاه. نعم. أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. زاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. نعم. بسم الله الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى والملك على ما اشترطاه والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى والملك بينهما على ما شرطاه. كيف ياسر معكم؟ والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطه. بسم الله. بكرة أخر شيء. أبي بكر رضي الله عنه أكل شيء ما يشتغل ولا شهر صعب ولا فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى صفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبي داود فيه فركع دون صف ثم مشى إلى صف. ويوم أعطيتهم الآخر بكرة صار يشتغل ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله والملك بينهما فعلا ضرب ولا كذب والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. يعني غريب والله طالب علم يصير يثمر. نعم نبدأ ولا شوي؟ لما أعطونا البلوغ يلا. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفراك فأصلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جارك الله إما أروا بخاري وزار أبو داود زادك الله حرصا ثم ما شاء إلى الصف. يا عبد المجيد زادك الله حرصا مو علما. نعم أيوه. نعم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم جارك الله حرصا ولا تعود. نعم. رواه البخاري. وزار أبو داود فرفع دون صفه ثم مشى إلى الصف. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حسنا ولا تعد. رواه البخاري. وروى وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بينهما على ما شرطه والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله على أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. زاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. تمام. قال الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلى أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع وكبر قبل أن يصل إلى الصف. ذلك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وفي أوصي فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. تمام. قال المصنف رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. رواه البخاري وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. البخاري وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. تمام. قال المصنف رحمه الله والملك بينهم على ما شرط والوضع والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرط. تمام.